يقول هل يجوز إقامة عمرة وتمتع بالحج؟ أما الجواز فنعم، لكن المشروعية لا، لا نقول إنها سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.